نمشي عكس الحلم ومنعيش الأحلام، كلها ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف أوقات الإياب تمشي عكس الحلم ومنعيش الأحلام، كلها ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف في موجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما اجا بصدف، القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة صار ضد الطرف. لما القلب يميل لا حدا ممنوع، ودرب الألف ميل بكل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. لما القلب يميل لا حدا ممنوع، درب الألف ميل بكل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. في موجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما اجا بصدف، القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة فجأة بتلاقي صار ضد الطرف.